أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة والكلمات المباركة في بيان كمال الشريعة ومجيئها بكل ما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح المجتمعات وحفظ القلوب والجوارح والأوقات عن كل ما يفسدها وعن كل ما يسبب غضب الله وعقابه. ولقد استفاض في هذا المقام وأجاد وأفاد وضرب من الأمثلة التي جاء بها الشرع في العبادات والمعاملات وفي سائر أنواع الآداب الاجتماعية ما يوضح الكثير من كمال هذه الشريعة وأنها جاءت بكل خير ونهت عن كل شر ونقل عن بعض خصوم الشريعة وبعض أعداء الإسلام من النقول ما فيه الشهادة لهذه الشريعة بالحق والخير وأنها هي الطريق والسبيل لسعادة البشرية في العاجل والآجل وأن دين الإسلام تسير معه الفضائل وتحل معه الفضائل حيث سار وحيث حل وأنه هو الطريق لإنقاذ البشرية مما وقعت فيه من أنواع الباطل والضلال والفساد والمحال لمن عقل عن الله ولمن تبصر في دين الله وعرف حال الشريعة وعرف حال الناس فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. لقد شرع الله للعباد في هذا الدين العظيم في العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات المشتملة على لولا المال والعبادة البدنية ما فيه صلاح القلوب وما فيه عمارة النفوس بما ينفعها ويرفع شأنها ويصونها عما يضرها. ولقد شرع الله في المعاملات ما يحفظ للمجتمع أمنه واستقامته وتناوله ما ينفعه بالطرق السليمة البعيدة عن كل ما يضره وعن كل ما يغضب الله عليه جل وعلا. وشرع له من الآداب في سائر الأعمال ما فيه صلاحه وما فيه صيانته عما حرم الله عليه. وشرع له من العقوبات والآداب وأنواع التأزيرات ما يمنعه مما حرم الله وما يعينه على الثبات على الحق ويقيمه على الطريق السوي. وهذه النفوس لها نزعات ولها جطحات إن لم تجد رادعا وإن لم تجد قائدا ضرها ما جبلت عليه من جطحات ونزعات إلى ما يضرها. والإنسان محل الخطأ ومحل التقصير ومحل الذنوب والله جعل فيه شهوة وابتلاه بشيطان ونفس أمارة بالسوء وهواء وربما تولي أيضا بأصحاب سوء فهو في حاجة شديدة إلى ما يقاوم به هؤلاء الذين يريدونه للهلاك وإلى ما يحفظ به نفسه من هذه الدوائي وهذه الشرور التي إن فلي بينه وبينها هلك. ولكنه إذا كفر بالله واستعاذ بالله وأخذ بتوجيه الله وما شرع له من العبادات قولا وعملا أعانه الله بها على جهاد هؤلاء الخصوم وعلى حفظ نفسه من كيدهم ودعواتهم المضللة. من استعان بالله أعانه الله ومن استقام على أمر الله حفظه الله ومن وقف عند حدود الله صانه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه عن لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ان تتقوا الله يجعل له فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم اما اعداء الله فكما قال الله فيهم ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا وقال فيهم جل وعلا والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم وقال فيهم عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قوم لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فما اولاك يا عبد الله وما اولاك ايها العاقل بان تحذر صفات هؤلاء الهالكين وان تبتعد عن اخلاقهم البهيميه وان تحرص على اخلاق الرسل واخلاق الملائكه الذين تخلقوا بالاخلاق الفاضله وارتفعوا عن صفات البهائم ووقفوا عند حدود الله وجاهدوا نفوسهم في ابتغاء مرضات الله وتباعدوا عن كل ما يجرهم الى غضب الله وعقابه وايقنوا ان هذه الدار ليست دار اقامه وليست دار نعيم ولكنها دار عمل ودار جهاد ودار محاربة للهوى والشيطان ودار ابتلاء وامتحان فالواجب على أهلها من العقلاء أن يشبروا إلى طريق النجاة وأن يعملوا جهدهم في أسباب سعادتهم وسعادة مجتمعاتهم وحفظ كيانهم عما حرم الله عليهم وعما يكون سببا لهلاكهم يوم القيامة وغضب الله عليهم رزق الله جميع التوفيق والهداية وبصرنا جميعا بما فيه نجاتنا وسعادتنا وأعاذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فعلامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله وأن تقبل على كتاب ربك القرآن وسنة نبيك علما وعملا ودراسة وتدبرا حتى تستفيد مما شرع الله لك وحتى تعلم ما فيه سعادتك وما فيه نجاتك وما فيه رشادك وحتى تبتعد عن كل ما يضرك في العاجل والآجل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها داخل موضوع بدوى خارجه وبعضها سبقت الإجابة عليه ضمن محاضرة الشيخ ونترك لسماحة الشيخ الوقت المسموح به والمستطاع للإجابة على الأسئلة الواردة. ونبدأ بسؤال ألح فيه صاحبه وكم ألح وهو يقول المحاضرة غير مسموعة حتى بالقرب من المسجد كما أتمنى أن يكون الحق أعلى صوتا من الفجور والفسوق خارج المسجد. ويقول تصيبني الدهشة حين يتكرر هذا التوجيه أكثر من مرة أين الخير وأهله ولماذا نترك هذه الفرصة للفساق من حول المسجد. هذا كل هذا حقيقة حق مهم وقد عمد المرأة مرة بأن تكون السماعات على المناير حتى يسمع الناس كما يسمع الأذان ولكن حتى الآن ما أدري ما الذي منعها ذلك ولا بد إن شاء الله هذا يجتهد فيه وينظر فيه وهذا إن شاء الله نشوف الأسباب ما هي. وأول الأسئلة التي تمس الموضوع يقول أحد الأخوة لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت مكتملة وشاملة لجميع جوانب الحياة فما الحكم في من أخذ جانبا من الشريعة وأهمل جانبا آخر. من أخذ جانبا وأهمل جانبا فقد أخذ بحق وعمل باطلا فالواجب عليه يستكن الحق وأن يجاهد نفسه بذلك وأن لا يأخذ شيئا ويدع شيئا ثم هذا فيه تفصيل بعضه يكون كفرا وبعضه يكون فسقا فالذين استقاموا على العبادات وأدوا العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونحو ذلك ولكنهم وقعوا في بعض المحال كالزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر أو الخيانة والغش في المعاملة أو ما أشبه ذلك هؤلاء يعتبرون ضعفاء الإيمان يعتبرون ناقص الإيمان وعصاة لربهم عز وجل ولا يكون كفارا بل يكون فساقا وعصاة وضعفاء الإيمان وناقص الإيمان إذا كانوا لا يستحلون هذه الأشياء. أما من استحلها واعتقد أن الزنا حلال أو السرقة حلال أو خيانة المسلمين حلال فلا كفر أكبر نعوذ بالله بعدما يوضح لها الدليل ويبين لها الحق إذا كان مثله يجهل هذه الأمور وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك صار ردة عن الإسلام كفرا، وإذا فعل هذا برشوة وهوى ويعلم أنه عاصي وأنه قد خالف الحق ولكنه ترك الحكم الشرعي لهوى أو رشوة أو عداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى، فهذا أيضا ضلال ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان وكفر دون كفر كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا التفاصيل. أما من أتى بكفر لا شبهة فيه فهذا لا تنفعه طاعاته بل تبطل طاعاته ويحكم عليه بمقتضى ما أتى به من الكفر، فمن صلى وصام وتصدق ونحو ذلك ولكنه يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول أو يكذب بهذا الرسول ولا يقول إنه خاتم النبيين أو ما أشبه ذلك خالف كافرا كفرا أكبر، ولا تنفعه أعماله التي يأتي بها بعد ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولم تنفعه عباداته بعد ذلك، فلو أنه صام النهار وقام الليل وأدى الواجبات ولكنه يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس خاتم النبيين صار كافرا، أو قال إن مسيلمة صادق الكذاب وأنه رسول مع محمد، أو أنه مختار من أبي عبيد صادق وأنه رسول مع محمد، كل هذا رد عن الإسلام، أو سب الرسول أو سب الله أو سب الدين أو استهزاء بالدين صار كافرا كفرا أكبر نعوذ بالله، أو قال إن الصلاة غير واجبة أو صوم رمضان غير واجب أو الزكاة المالية غير واجبة أو الحج غير واجب مع الاستطاعة صار كافرا عند جميع العلماء كفرا أكبر رد عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل إن من أخذ بجانب وترك جانب من الدين فيه التفصيل، فترة يكون كافرا وترة يكون عاصيا ضعيف الإيمان نسأل الله السلامة. السؤال الآخر مما يتصل بالموضوع، أحد الأخوة يقول بالرغم من كمال الشريعة إلا أنه ما زال هناك ممن ينتسب للإسلام من يعبد الله عن طريق المنامات ويأمر بها أتباعه خاصة في الطرق الصوفية التي أصبحت هي أصل الدين في كثير من البلاد المسلمة بالرغم من تفرقها، نرجو توضيح خطورة هذا الأمر. الدين هو التمسك بشرع الله الذي جاء به كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شرع بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فالمنامات ليست تشريعية، المنامات والحكايات عن الماضين وما أشبه ذلك وعن المشايخ كل هذه خرافات لا وجه لها ولا يجوز الاعتماد عليها في بيان حلال أو حرام، وإنما الحرام والحلال ما حله الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله. أما ما يتفرد الصوفية من عبادة الشيوخ وتعظيم الشيوخ وتحريم ما أحلوا وتحريم ما حرموا من غير دليل ولا برهان فهذا ضلال وكفر والعياذ بالله وكفر على الإسلام نسأل الله العافية. هذا ما يفعله بعضهم وما عند بعضهم من البدع والخرافات وتشريع شيء ما شرعه الله كذلك بدعة ومنكر، وهكذا ما يفعل بعضهم من عبادة شيخه وتوجهه بقلبه يدعوه ويستغيث به وينذر له ويسأله قضاء الحاجات وتلجي الكروب والمدد عند الكروب، هذا كله كفر وضلال سواء كان حينا وجيتا نسأل الله العافية. فالصوفية عندهم عجائب وغرائب من أنواع الشرك والضلالات والبدع والمعاصي، فينبغي الحذر من شيء شرهم والحذر مما هم عليه من الباطل، والواجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس حالهم، وأن كل طائفة في أي بلد يجب أن يوضح حالها من علماء الحق، وأن يوضحوا لهم أيضا هم ما هم فيه من الباطل وأن يناظروهم ويجتهدوا حتى يوضحوا لهم الحق وحتى يخرجوهم مما هم فيه من الباطل. وهذه طوائف كثيرة في الشام وفي العراق وفي إفريقيا وفي مصر وفي بلاد كثيرة، يجب على العلم هناك وعلى كل من استطاع السبيل إلى معرفة ما هم فيه من الباطل بالتفصيل أن يبين باطلهم بالتفصيل، وهذا يحتاج إلى دراسة أحوالهم والوقوف على ما هم عليه من الباطل تفصيلا ثم بيان ذلك في الكتابات وفي الصحف والمجلات حتى يبين الباطل وحتى يوضح الحق. وآخر يقول تكلمتم عن الشريعة المطهرة فهل طبقت ونفذت كما أمر الله، علما أنكم تعلمون عن البنوك وعن اختلاط الكفار بالمسلمين في بيوتهم عند نسائهم، وهل هناك أكبر من هذا، فما هو موقفكم؟ على كل حال وجود النقص بالتطبيق ليس هو من الحاضر بل هو من دهر قديم ومن زمان بعيد والنقص حاصل، ولكن لا يلزم من ذلك أن الشريعة لا تطبق ولا تحكم. المسلمون من عهد الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم من بعدهم يجتهدون بتحكيم الشريعة ويعنون بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يقع نقص وأن لا يقع خلل وأن لا يقع خطأ، كل ذلك لا يلزم. وإذا قصر الحاكم أو عصى الحاكم فليس معنى أن الشريعة لم تطبق، بل معصيته عليه وإثمه عليه، وما وجب وما أقيم من الشريعة من تحكيمها والحكم بها في ما يقع للناس من الخصومات وفيما يطبق من صلاة وصوم وغير ذلك وفيما يقام من الحدود، هذا هو معنى تطبيق الشريعة. وليس معنى التطبيق أن لا يقع معصية ولا فيها معاصي، إذا قتل المعاصي تنير من قديم، لكن الواجب أن تحارب المعاصي وأن تقام الحدود. وإذا قصر ولاة الأمور في هذا في الوقت الحاضر أو فيما سبق من الزمان كان على المقصر إثم ذلك، إذا علم ودرى عن ذلك الشيء ثم تساهل يكون عليه إثم ذلك، وإذا لم يعلم كان الإثم على من ولي هذا الأمر ثم تساهل وتعمد التساهل. وجود الربا في البنوك وجود المعاصي الأخرى كل هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان ممن تعاطاه وفعله. ومن استحل الربا في نفسه ورأى أن الربا حلال ولو قال الله بتحريم صار مرتدا أو نعم. وآخر يسأل فيقول: رجل كبير مقعد يصلي خلف الإمام أي مقابل للإمام من الخلف، فقال له الإمام إنه لا يجوز لك أن تكون خلفي لأنك لا تسترني، فهل هذا صحيح؟ هذا لا وجه له، هذا جهل من الإمام، فليس من شرط الذي هذا الإمام يشترى الإمام، لا، الإمام هو بعورة حتى تشتر، الإمام ليس بعورة، الإمام مستور العورة وقائم يصلي بالناس سواء كان اللي خلفه قصيرا أو طويلا، قد يكون قصيرا خلقة نصف رجال خلقة وقد يكون طويلا فلا يضر ذلك سواء كان قصيرا أو طويلا، وسواء كان قائما صحيحا أو مقعدا لعلة من العلل كالمريض يصلي خلف الإمام مقعدا لا بأس بهذا. وإذا قال الإمام لا تسترني فهذا من الجهل، الإمام الذي يقول هذا ما عنده بصيرة، إنما يسمع بعض العامة ويقول مثل ما يقول بعض العامة، يستر الإمام، الإمام مو بعورة يحتاج إلى ستر، الإمام مستور بما ستره الله من الملابس، والمأمون لا يستره لو كان ما عليه ملابس ما ستره المأمون. الحاصل أن هذا كلام عامي لا وجه له. هل يشترط للجمع في المطر أن يكون المطر نازلا في وقت الصلاة أم لا؟ يشترط للجمع أن يكون هناك عذر شرعي للجمع، إما مطر نازل أو دحض في الأسواق زلق وطين يؤذي الناس، فإذا كان في الأسواق دحض طين يضر الناس ويسبب زلقهم وسقوطهم أو تلويث أرجلهم وثيابهم فهو عذر، أو كان مطر نازل يؤذيهم ويبل ثيابهم ويشق عليهم فهذا عذر. نعم. في بعض المدارس اتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان مستقل بحيث يكون المصلون خلفه، فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ ما في بس يصلي عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا بس، إن يسر يكون وحده هذا هو الأفضل، وإذا ضاق المكان صلى عن يمينه وشماله وخلفه، لكن لا يتقدمون. لا بس هو يصلي عن يمينه ما بس الجدار ما يحرم يمينه ولا يساره، لا عن يساره الصف عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه الصف الأول. ما كلامكم عن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؟ هذا حديث مشهور رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء صلى ثمانا جميعا وسبعا جميعا المغرب والعشاء والظهر والعصر، وفي رواية مسلم زيادة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. قال العلماء إنه جمع لعذر غير هذه الثلاث، إما مرض وإما دحض في الأسواق على أثار المطر. قال ابن عباس لأن لا يحرج أمته، وتحريجها أما بوجود المطر الذي له آثار لوجود الدحض في الأسواق أو مرض عام وباء عام أضعف الناس وشق عليهم، فلهذا جمع عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أراد أن يبين للناس أنه يجوز الجمع ثم استقرت الشريعة على تحريم الجمع إلا لعذر كما جاءت الأدلة بعد ذلك، فإن وقت للناس المواقيت وبين لهم المواقيت أولها وآخرها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال عمر رضي الله عنه الجمع من غير عذر من الكبائر، فالجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه جمع لعذر شرعي كدحض الأسواق أو رماض العام. الوجه الثاني أنه لأن يحرج أمته لأسباب وقعت ذلك الوقت من أجلها جمع لأن لا يحرجهم ولا يبين هذا التحريم ما هو الذي سبب الجمع. والوجه الثالث أنه جمع قبل أن تستقر الشريعة في وجوب كل صلاة وقتها وعدم جواز الجمع إلا من علة، ثم استقرت الشريعة على أن لا يجوز الجمع إلا من علة واضحة من مرض أو نحو أو سفر. نعم. الدحر على الأسواق. نعم. الدحر يا صاحبي. دحر. الدحر زلق طين. الطين اللي تزل فيه الأقدام. إذا الرجل باشر زوجته وهي حائض وأنزلت يعني لما باشرها زوجها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ عليها غسلان، غسل حيض طهرت وغسل جنابة لأن الإنزال المني، عليها غسلان يجتمع في غسل واحد. إذا نوته ما كفى، نوته غسل حيض دخل في غسل جنابة، أو نوته غسل جنابة يعني غسل يعني نوته غسل الذي يرفع عنها الحدث، نوته أن تغسل غسلا يرفع عنها الأحداث، أو نوته غسل الحدثين جميعا عند غسلها من الحيض ارتفعت الأحداث كلها. لقال قائل الغرض من الغسل هو يعني للصلاة، وأما في حالة الحيض فهي تعتبر يعني أخرت فلا بأس، لو أخرت الغسل ما في بأس، لكن يعني لو أخرت إذا حتى تصل الحيض لا بأس، لكن هنا تبادر الغسل عن الجنابة حتى لا يكون عليها حكم الجنابة يكون طيب من باب تخفيف الأحداث، من باب التخفيف. ما كلامك سمع؟ لا بد أن تنوي الغسل عن الجنابة والحيض أو تنوي عن الأحداث كلها مطلقة. ما كلام سماحتكم حول جهاز التلفزيون حيث لا يخفى عليكم أن فيه من الشر العظيم والفساد ما الله به عليم، علما أنه افتتح بالقرآن واختتم بالقرآن، وفيما بينهما يعرض الغناء المحرم والموسيقى والمسلسلات التي فيها اختلاط الرجال بالنساء باسم الحب والغرام، وتظهر المرأة وهي كاشفة لمفاتنها، وكذلك يعرض المسلسلات الإجرامية التي تعلم السرقة والقتل وعقوق الوالدين إلى آخره. ما رأي سماحتكم في ذلك بما ترتب على ذلك من الشر الذي يصيب الجميع الصالح والطالح؟ هذا معروف، ما فيه معروف، والجهود لا تبذل مع مسؤولين في تطهير وتخليص من هذه الشرور، ولا تزال توجد أشياء من الباطل ثم تعالج ثم تزول ثم يأتي غيرها، فالجهاد سجال الآن قائم الجهاد مع القائمين عليه، ونسأل الله يعين عليهم وأن يهديهم ويولي عليه الأخيار ويبعد عن الأشرار وأن يهدي الشعب حتى يتعاون مع أهل العلم في هذه الأمور وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح العباد والبلاد. ولا شك أن الإذاعة والتلفاز والصحافة كل وسائل فيها شر، كلها تحتاج إلى جهاد، ولكن شرها التلفاز ثم الإذاعة ثم الصحافة، كلها تحتاج إلى عناية وتطهير حتى تسلم مما يضر المجتمع وحتى تستقيم على ما ينفع المجتمع. نسأل الله يعين على تطهيرها وتخليصها مما يضر المجتمع، ويصلح القائمين عليها ويعين عليهم ويوفق طلبة العلم للتكاتف والتعاون على ما فيه صلاح الجميع. وآخر يقول أغضبتني أختي في خطاب كبير، أغضبتني أختي غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمها ولا أسلم عليها ما دامت على قيد الحياة ولا تدخل بيتي، وأنا الآن نادم وأريد أن أزورها وقد غيرت محل السكن من الطائف إلى بلال بن مالك، فما حكمه؟ إذا طلق الإنسان ألا يزور فلان أو لا يكلم فلان فالحكم هو يتعلق بالبيت، الحكم يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت معين لا أزورها في هذا البيت المعين قصد البيت المعين أو لا يكلمه ماذا في البيت المعين إذا قصد البيت المعين، فإذا انتقل عنه لا الحكم، لكن ما دام المقصود الهجر ماذا المقصود الزعل عليه هو الحكم يدور معه هو سواء كان في نجد أو في الحجاز أو في أي مكان، ولكن إذا كان قصد منها الطلاق وأن لا يكلمها وأن لا إذا كان مقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته إن كلمها فهذا حكم اليمين وعليه كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا عشاهم أو أداهم كفى أو أعطى كل واحد نصف الصاع من التمر أو الرز أو نحو ذلك موكيل ونص كفى، هذا إذا كان قصده منع نفسه من الكلام والزيارة، أما إذا كان يقصد من ذلك أنه متى كلمها يقع الطلاق، متى كلمها يفارق زوجته يقع بالثلاث طلقة واحدة، إذا كان بثلاث كلمة واحدة إذا كان طالق بالثلاث إن زارها أو كلمها يقع بها واحدة إذا أراد الطلاق المنحة إذا طلقة واحدة ويراجعها. إذا كان ما قبلها طلقتين، إذا كان ما طلق قبلها طلقتين يكون بهذا طلقة إذا كلم أخته، إذا كان المقصود فراق زوجة إن كلمها. أما إن كان المقصود ليس ذلك، المقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها، وليس المقصود فراق زوجته، فهذا في كفارة اليمين يكفي. والفلوس لا تكفي، لا تنوب عن الله. لا يتوب إلى الله منها، لا إما طعام وإما كسوة. سمعنا بعض العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق فإن هذا يقع طلقة واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فإنه يقع ثلاث، فما هذا؟ هكذا قال أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، إذا قال طالق طالق طالق ولم يمت ثلاث فإن اللفظ الثاني والثاني مؤكد اللفظ الأول، يعني ما كرر المبتدا ما كرر الجملة، قال أنت طالق طالق طالق مثل يا زيد زيد زيد تأكيد. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق أو هي طالق ولم يأتوا من تأكيدا ولا إفهاما وإنما نوى الثلاث أو أطلق تقع الثلاث، بخلاف ما إذا قال أنت طالق طالق طالق أو هي مطلقة مطلقة مطلقة أو تراك طالق طالق طالق، هذا لا يقع إلا الأولى واحدة، واللفظ الثاني والثالث مؤكد اللفظ الأول ولا يقع به شيء من أهل العلم، إلا أن تكون له نية في الثلاث، إذا كان له نية في الثلاث وقع الثلاث عند جمهور أهل العلم بل عند عامتهم ولا يعرف شاءه بذلك من المتقدمين. نعم. وآخر يسأل فيقول ما حكم من قال إن الشمس والقمر وعموم الكواكب ثابتة والأرض تدور، كيف نرد عليه ذلك؟ هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم الواقع، وإن قاله كتاب كثيرون فهو باطل، فالكواكب فيها الثوابت وفيها الثوابت السائرة والأرض هي ثابتة والشمس والقمر دائرة من السطران كل يجري لأجل المسمى، فالذي يقول هذا ويقول نشأه من تجري والقمر ما يجري وترى كلها ما تجري يكون كافرا، يكون مكذبا لله ورسوله مكذبا للقرآن نعم. والأرض ثابتة وغرسها بالجبال وثبتها بالجبال وجعلها عمودا للعالم عليه قرارها عليها قرارهم وسكنهم وبناؤهم وتجولاتهم إلى غير ذلك. نعم. ما رأيكم في من أخذ العلم الشرعي من إنسان فاسق ودرس على دين؟ إن أخذ العلم طالب العلم يأخذ العلم من هو عنده، إذا جاء العلم خلا، إذا جاء الحق خلا ولو من كافر، العلم يطلب ويؤخذ من جاء من فاسق وكافر وتقي، لكن ينبغي أن يتحرى الشيوخ الطيبين والعلماء الصالحين حتى يتخلق في أخلاقهم وحتى يأخذ عنهم العلم، ولكن متى وجد فائدة عند فاسق وعند كافر يأخذها لا يردها، الحق ضالة المؤمن متى وجد أخذها. وآخر يسأل فيقول ساهمت بمبلغ 1000 ريال وأخذت هذه المساهمة 6 سنوات وربح المبلغ 16000 ريال بعد هذه المدة، هل الزكاة في هذه المدة في رأس المال أم في رأس المال والربح سواء؟ كل سنة لها فضلها، كل سنة لها فضلها، كل سنة زكاة المال بربح، كل ما دار في السماء زكاة المال بربح قيمته وربح حسب ما الأرض المساهم فيها أو غير الأرض، يسأل شركاء ويتفق مع أشراك حتى يعلموا الأرباح، ثم يزكي كل سنة الأصل والربح والسنة الأخيرة يزكي ما الذي حصل. هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقبر في غرفة عائشة أم الذين حضروه من الصحابة هم الذين اختاروا ذلك؟ لم يوصي بشيء هذا، لم يوصي بها، وإنما الصحابة تشاوروا في هذا ثم اتفق رأيهم على دفنه بنت عائشة حذرا من الغلو فيها لو أبرز إلى البقيع، خافوا عليه من الغلو غلو الناس فيه وإفراطهم فدفنوه بنت عائشة، ويروى أن الصديق روى لهم أنه سمع أن يقول إن كل نبي يدفن حيث مات حيث يموت، ولكن لا أعلم الآن صحة هذا الخبر ولا أذكر حال سنده، والمشهور عند أهل العلم أنه باتفاق بين الصحابة والتشاور فدفنوه بعد ذلك بعد التشاور والروية دفنوه في بيت عائشة حفاظا عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها غير ولولا ذلك أوجد قبره غير أن خشي أن يتخذ المسجد، فعجلت بأن خشي أن يتخذ المسجد فلهذا دفن في بيتها رضي الله عنها، هذا هو المشهور. نعم. حديث أن المحرم يحرم بحذائين فإن اضطر أحرم بخفين على أن يقطع عقبهما، ما المشروعية في ذلك؟ السنة يحرم به نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم أحدكم في إزار فإزار عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس خفين لكن احتاج إليهما قطعهما حتى يكون أحرم بحذائين، هكذا في الحديث عمر، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع يعني من عرف لما خطب الناس ومن لم إيجارا لبيت السراويل ومن لم ينعمل لبيت الخفين ولم يمر بقطعهما في عرفات وقد مر بقطعهما في فضة المدينة قبل الحج. لا يقطع كما ان الإجار كما ان السراويل اشق عند عدم الإجار وهذا قول اظهر. وقال بعض اهل العلم ان الامر بقطعهما للاستحباب فابن عباس يدل على عدم وجوب القطع. وقال اخرون بل يجب القطع مطلقا وحديث ابن عباس مطلق فابن عمر مقيد يحمل المطلق على المقيد. فهي اقوال ثلاثه ارجحها النسخ وان القطع منسوخ في حديث ابن عباس لأن القطع لو كان واجبا لبينه النبي الأمة في حديث الوداع في خطبة العظيمة التي حضرها من الأمم من لم يحضر في المدينة. فلما سكت ولم يبين دل ذلك على عدم وجوب القطع وأنه منسوخ لأن تأخير البيان أو وقت الحاجة أمر لا يجوز في الأصول. والله أعلم. يبقى الخطبة على حال هذا هو الصواب. الله أعلم. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة المتعلقة ببيان شيء من الآيات الكونية والآيات المتلوة المنزلة من السماء التي قام بها واشترك فيها أصحاب الفضيلة الأستاذ عبد الستار سعيد والأستاذ محمد بن حسن الدراعي والأستاذ محمد رأف السعيد جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وقد أجادوا وأفادوا وأسمعونا بحمد الله خيرا كثيرا وبينوا شيئا كثيرا مما يتعلق بالآيات وما فيها من العظات والذكرى إذا صادفت قلوبا واعية صادقة. أما إذا لم تصادف قلوبا واعية فإنها لا تغني شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فآيات الله واضحة وحججه قائمة على عباده. الحجج المنزلة من السماء من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز ومن الحجج المنزلة على رسول الله من السنة المطهرة والآيات الكونية التي سمعتم شيئا منها. فآيات الله كثيرة، وقد عاقب بالآيات الكونية أمما كثيرة. سمعتم قصصها في كتاب الله وذكركم بعضها أصحاب الفضيلة، ولكنها لم تغني شيئا عن من طبع على قلبه وعن من أعمى الله بصيرته فإنه لا يتأثر ولا يتذكر، كما قال عز وجل ولينظروا ماذا في السماوات والأرض من العبر والعجائب. ثم قال بعده: وما تولي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هكذا يقول سبحانه وتعالى. فليحذر العاقل أن يكون من هؤلاء الذين لا يؤمنون، وليسأل ربه التوفيق والهداية، وأن ينفعه بما يسمع وبما يتلو، وأن لا يجعله من الذين عميت بصائرهم بصائر قلوبهم. قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. متى عميت القلوب لم تنتفع بناصح ولا مذكر، ولم تنتفع بمشاهد ولا مسموع. قال عز وجل: إن الذين حقت كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالآيات واضحة والبراهين ساطعة والحجج قائمة، ولكن ينتفع بها أرباب البصائر، أصحاب البصائر، أصحاب الإقبال على الله، أصحاب الرغبة في الخير، الذين ينشدون الهدى ويطلبون السعادة. أما الغافلون المعرضون المطبوع على قلوبهم الذين قد عميت بصائر قلوبهم وحقت عليهم كلمة الله، فإن ذلك لا يجدي عليهم شيئا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال عز وجل: ولقد ذرأنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالواجب علينا أيها الإخوة، والواجب على المسلمين في كل مكان، هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه حتى نلقى ربنا. فليست العظة والذكرى مقصورة على قوم دون قوم، ولا من قوم دون قوم، ولا من عالم دون عالم، ولكنها مطلوبة من جميع العلماء ومن جميع طلبة العلم، والإصغاء لها والتأثر بها مطلوب من جميع الجن والإنس. والقرآن الكريم ذكر وبين كل شيء، فذكر الآيات المتلوة، وذكر الآيات الكونية، وذكر ما فيها من العجائب والغرائب، وأن الآيات المتلوة من كلام ربنا فيها العظة والذكرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولكن أكثر الخلق عنها معرض عن هذه الآيات، وبعضهم يعتاض عنها بسماع ما يضره ولا ينفعه. قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هكذا بعض الناس يشتري لهو الحديث، يشتري الأغاني والملاهي، يشتريها بالمال ويعتاضها بغير المال، يشتري يعتاضها بالمال وغير المال. وله الحديث قال العلماء قال أكثر أهل العلم معناه الغناء والمزامير وكل صوت يصد عن الحق هو من له الحديث. وما أكثر هذا اليوم، انتشر هذا في كل مكان، انتشر هذا البلاء في كل مكان، انتشر في الإذاعة وفي التلفاز، وانتشر في الفيديو الخبيث الذي وقع في الناس الآن، وسجلوه فيما بينهم، سجله الناس، سجلوا ما يضرهم في المسجلات، وأخذوا هذا الفيديو بالأثمان البالغة العظيمة وسجلوا فيه الأفلام الخبيثة، الأفلام التي تربي الكفر في القلوب وتربي الفسق في القلوب والصد عن سبيل الله في القلوب، وتري النساء العاريات والرجال العورات، وتسمع كل سوء وتسمع كل بلاء. كل هذه معاول، معاول هدم، كلها معاول لهدم الأخلاق وهدم العقائد وهدم الأديان، وكلها من رساليات الأعداء وتزيين الأعداء، وعلى رأسهم الشيطان ثم نوابهم من الكفرة. كلهم زينوا هذا للناس باسم الرفاهية، باسم الترفيه، باسم قضاء بعض الوقت، حتى امتلأت القلوب قسوة، وحتى أعرض الناس عن سماع القرآن إذا جاءت الآيات أغلق المذياع وصد عن ذلك الشيء، وإذا جاء ما تفه النفوس من الأغاني والملاهي والأخبار الضارة انفتحت لها قلوب كثير من الناس وشغلوا بها وصدوا بها عن الحق، وصارت قلوبهم بأسبابها في مرض شديد وفي قسوة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيكونن من أمتي أقوام، يعني في آخر الزمان، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي. يستحلون الحرى يعني الزنا، فرج الحرام، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر كذلك، والخمر والمعاصي. فالخمر انتشرت في كل مكان واستحلها كثير من الناس، ولم يبالوا بما جاء فيها، ولم يبالوا بلعن الله من فعلها. واستحلوا المعازف في كل مكان من الآلات له المتنوعة، من الموسيقى والعود والكمان وغير هذا من أنواع الملاحي، مع الغنى المحرم ومع أصوات العاهرات وشبه العاهرات، فصدوا بها عن الحق وظلوا بها عن السبيل، إلا من عصم ربه، إلا من هدى الله. فهذا أمر يحتاج إلى تجديد لما في القلوب، يحتاج إلى انتباه ويقظة من هذه الأمور، وأن يحذرها المؤمن ولا يغتر بالناس. إذا سمعها أغلق المذياع وأخذ ما ينفعه وترك ما يضره، ومن ابتلي بالتلفاز ولم يجد مناصا منه فالواجب عليه يحذر ما فيه من الشر. إذا سمع الخير فليحذر الشر، وإذا رزقه الله العافية من الجميع هذا خير عظيم، لأن التلفاز يجر بعضه إلى بعض ويجر شر ما فيه من نوع خير يجر إلى الشر الذي فيه. ثم التناصح أمر لازم بين المسلمين، والتناصح مع الدولة والمسؤولين كذلك أمر لازم. وسمعتم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ترضاها ثلاثا عند أبي داود والنسائي وغيرهما: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح معناه الإخلاص في الشيء، الإخلاص في الدعوة والتوجيه وإنكار المنكر، وأن تكون الدعوة والإنكار والأمر المعروف كله خالصة، كله ليس فيه غش ولا خداع ولا لبس، بل مناصحة واضحة ودعوة واضحة وإرشاد واضح وتعاون على البر والتقوى. وقال جرير رضي الله عنه بن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. بايع بيعة هكذا جاء الصحيحين، بايع النبي على أن ينصح لكل مسلم. وأنت يا أخي تجد كثيرا من الناس أو الأكثر من الناس لا يعنى بهذا الأمر ولا يبالي بهذا الأمر ولا ينصح لا لله ولا لعباده ولا لأهل بيته ولا لنفسه، بل هو غافل معرض لا يهمه إلا هواه وشهوته، بطنه وفرجه وظهره وبيته، ولا يهمه أمر الله ولا يهمه صلاح قلبه ولا يهمه أمر الآخرة ولا يذكرها ولا يعد لها عدتها، فهو في غفلة عن ذلك. هذا من البلاء العظيم والشر المستطير وله عواقبه الوخيمة. الواجب التذكير في ذلك وعلى أهل العلم أينما كان ويذكروا بالله في المساجد والمحافل وخطب الجمعة وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحافة وفي كل شيء، يستغلون كل شيء للتذكير بالله والدعوة إليه، لا في هذا البلد فقط ولا في هذه المملكة فقط، بل في كل مكان. على أهل العلم أينما كانوا، في الغرب والشرق، في الجزيرة العربية، في مصر، في الشام، في العراق، في أوروبا، في أندونيسيا، في أمريكا، في المغرب الأقصى، في غير ذلك، في أي مكان، على من علم شرع الله وعلى من فقه في دين الله أن يؤدي حق الله بالنصيحة كلمة وكتاب، كلمة في المجالس وفي المذياع، وكلمة خطابة في المنابر، وكتابة في الصحافة والمجلات والكتب التي تكتب وتؤلف وتنشر. هذا من أهم الواجبات، وبهذا ينشر الحق، وبهذا ينتشر أمر الإسلام، وبهذا تنتشر الفضائل، وبهذا تختفي الرذائل، وتقوم الحجج والبراهين، ويهدي الله من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يقول هذا على فلان أو فلان، وإن كانت المسؤولية متفاوتة لا شك، فعلى الهيئة وعلى الأولاد وعلى خواص العلماء ما ليس على غيرهم من الواجب والمسؤولية، ولكن ليس معنى ذلك إعفاء الباقين، ليس معنى هذا إعفاء الباقين من واجبهم، لا، وجوب الشيء على وزير وعمر بصفة أكبر لا تلغي المسؤولية ولا ترفع المسؤولية عن الباقين بقدر طاقتهم وبقدر علمهم أينما كان. وبهذا يحصل للمسلمين التعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بينهم، والناس بخير ما تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى، وبشر ما سكتوا وغفلوا. وفيما سمعتم من الإخوان في هذه الندوة عن آيات الله المتلوة المنزلة من عند الله عز وجل، وعن آيات الله الكونية من الماء والرياح والسحب والليل والنهار وغير ذلك، ما في عظة وذكرى. وهنا شيء لم يبسط فيه الإخوان، وهو من الآيات، قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم فلا تبصرون. وفي أنفسكم يعني آيات، في أنفسكم أنتم آيات، كما في الأرض آيات وفي السماء آيات وفي الليل آيات وفي الجبال آيات وفي المعادن آيات وفي البحار آيات وفي الأنهار آيات. نفسك الإنسان في آيات، رحمك الله، في نفسك آيات أنت. من الذي أعطاك هذا السمع تسمع به الأصوات؟ من الذي أعطاك البصر ترى به المرئيات وتتقي به ما يضرك؟ ترى الحفرة تعدل عنها، ترى الماء تعدل عنه، ترى الحية تعدل عنها أو تقتلها، ترى العدو فتتخذ الحيلة في البعد عنه أو مقاومته. من الذي أعطاك هذا البصر؟ من الذي أعطاك السمع تسمع الأصوات، تسمع ما ينفع في القرآن والآيات فتستفيد، تسمع ما يضر فتحذر، تسمع صوت أهلك إذا نادوك، زوجتك وأمك وأبيك؟ من الذي أعطاك هذا؟ هذه آيات، هذا اللحمة حلفت، هذا اللسان تنطق بما عندك في قلبك من خير وشر، من الذي أعطاك هذا؟ هذه جوارح، يد قدم وغير ذلك، وأنف تشم به الطيب والخبيث، من الذي أعطاك هذه الأشياء؟ مفاصل في ظهرك وفي رجليك وفي يديك تستريح بها وتنتفع بها، أمعاء تهضم طعامك وتنتفع بما فيها، طريق من فوق لأكلك وشربك، وطرق من أسفل لخروج الفضلات من جسمك، من الذي أعطاك هذا الشيء؟ من الذي خلق هذا الشيء؟ أليس هو الله القادر على كل شيء؟ أليس عليك حقوق لهذا الرب العظيم الذي أعطاك هذه النعم؟ ألا تفكر حتى تضيع هذا المنعم؟ ألا تسمع لدعوته ولدائه فتجيبه إلى ما أمر وتنتهي عما نهى عنه وتقف عند الحدود التي حدها عز وجل؟ إنها لعبر وإنها لآيات كما قال ربنا وفي أنفسهم فلا تبصروا. هذه النفس فيها عبر فيها آيات، فضلك الله على كثير، رزقك من الطيبات، أعطاك العقل يميز بين الخير والشر والضار والنافع والهدى والضلال، تقرأ الكتب تسمع الآيات، هذه نعم عظيمة وآيات في نفسك، ولكنك في الغالب تغفل عنها وتنظر بعيدا ولا تفكر في نفسك وما أعطاك الله من النعم والخيرات والآيات. فانظر أيها العبد، انظر في هذا الأمر العظيم وحاسب نفسك واتق الله فيما أعطاك من النعم واستعملها في طاعة الله فيما يقرب من الله، واستعن بها على الفقه في الدين، واستعن بها على نصيحة عباد الله وتبليغهم أمر الله، واستعن بها على كل ما يقربك من الخير وعلى كل ما يبعدك من الشر، واستعن بها على نفع إخوانك من الجيران والأقارب وغيرهم في النصيحة والتوجيه والإحسان والمعاونة على البر والتقوى، واستعن بها على ترك الشر وعلى معاونة إخوانك على ترك الشر. هذه آيات وعجائب، وأعظم آية تتلى هذا الكتاب العزيز، هذا القرآن العظيم، أعظم آية وأكبر آية تتلى وأعظم معجزة وأعظم هداية كتاب الله العظيم بين يديك، تشو داخل من المكتبة بثمن بخس ودراهم قليلة، فيه الهدى والنور، لو بيع بآلاف آلاف الآلاف لكان رخيصا، ولكنه يسر تشتريه بشيء قليل وتقرأه وتحفظ ما تيسر منه، وفي إمكانك أن تقرأ التفاسير التي كتبت عليه حتى تعرف المعنى وتستفيد من المعنى، ولكنك غافل إلا من شاء الله، إلا من هدى الله. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجود منها ما يشفي ويكفي في الكتب الصحيحة المفيدة، وأكثر الخلق في إعراض عن ذلك، ولكنه نشيط في مطالعة ما يضره وفي قراءة ما يضره، ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يقطع عليه الوقت ويضيع عليه الزمان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه ولما فيه نجاتنا وسعادتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق قادة المسلمين للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها وتسيير الأمور كلها على ضوئها. والدولة وكل دولة في أشد الحاجة إلى دعوة المسلمين وإلى نصيحة العلماء والأخيار، وهذه الدولة التي تحكم هذه البلاد لا نعلم دولة خيرا منها ولا نعلم دولة أفضل منها على ما فيها من النقص، ولكنها في حاجة إلى نصيحة أبنائها وعلمائها، لا يجب الغفلة عنها، يجب أن تناصح ويجب أن ينصح المسؤولون من كل عالم ومن كل طالب علم بالرسالة بالهاتف بغير ذلك من الطرق، النصيحة المهذبة بالأسلوب الحسن بالأسلوب الجيد بالرفق والحكمة، سمعنا كذا ورأينا كذا وهذا لا يجوز والواجب كذا، هكذا يكون الإصلاح، هكذا يكون التعامل بالبر والتقوى، ساعة مع وزير الإعلام، سارة مع أمير الرياض، سارة مع أمير مكة، سارة مع وزير الداخلية، سارة مع الملك، سارة مع ولي العهد، من علماء الخير، من دعاة الهدى، من أخيار الناس لهم كلمة فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد، وفيما يتعلق بالنصح لله والعبادة، وفي تقليل الشر وتسدير الخير. هكذا في هذه البلاد، وهكذا في بقية بلدان الخليج مع أمرائها، وهكذا مع أمراء مصر والشام والعراق وكل مكان وكل دولة إسلامية. يجب على العلماء أينما كانوا في كل دولة وفي كل مكان أن يناصحوا ولاة الأمور ويناصحوا المسؤولين، ولا يجبنوا ولا يحقروا أنفسهم، ولا يقولون هؤلاء لا يقبلون ولا يأسون. الله يقول ولا تيأسوا من روح الله. اليأس لا خير فيه، اليأس شر بلا خير. فلا ينبغي للعالم ولا للأعيان المسؤولين لا ينبغي له يأسوا أبدا، بل يجب بذل النصح أينما كانوا والمشاركة في الخير أينما كانوا، مع أمير بلاده ومع قائد بلاده ومع غيره من قادة المسلمين وأمراء المسلمين ومسؤولي المسلمين. تعاون صادق وتواصل بالحق والصبر عليه أينما كنت وفي أي مكان كنت ومع أي أمير وأي مسؤول كنت كان في أي دولة مسلمة، ترجو أن ينفع الله بذلك. ولا تيأس ولا تقنط، ولكن ابذل الوسط وأصلح النية واسأل ربك التوفيق والإعانة وأحسن الأسلوب واجعل أسلوبا واضحا وعبارة واضحة بالأدلة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ. وبعد هذا التعليق الطيب القيم المفيد جاء دور الأسئلة، ونترك لسماحته الوقت والعدد المناسب التي يتفق مع وقت سماحته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة يقول إن الذين أرادوا أن يدمروا الإسلام ويمزقوه في نفوس الناس في شتى الطبقات تمركزوا في الأماكن الحساسة كالإعلام والمدارس والصحف، وأقول لماذا لا يوضع في كل مؤسسة مسؤول يقوم هؤلاء المدمرين؟ أما هي الخطة الملموسة لذلك وأنتم علماء نجد ما زلتم على قيد الحياة والحمد لله؟ أنت أيها السائل معنا ومع العلماء، فابذل وسعك واكتب المسؤولين لمن ترى، واكتب لبعض العلماء وقل رأيت كذا وسمعت كذا والواجب كذا واتقوا الله في كذا. هكذا يكون المؤمن أينما كان ينصح ويبين ما رأى وشاهد. رأيت في سمعت في الإذاعة يوم كذا، ورأيت في التلفاز يوم كذا وساعة كذا، ورأيت في الصحيفة الفلانية كذا وكذا، فيكتب لمن يرى ولمن يظن أن عنده جدوى وفائدة من باب التعاون البر والتقوى، لرئيس الهيئة، للعالم الفلاني، للمسؤول الفلاني. كل هذا من الطرق الطيبة النافعة التي تفيد وتنفع ولا تضر الكاتب شيئا، بل يأجره الله ويهديه. لا شك أن لو كانت الصحافة بيد الأخيار والإذاعة بيد الأخيار وجميع والله بيد الأخيار ما فسد شيء، كان استقامت الأحوال كلها. لكن مصيبة جاءت من هذا الذي أشرت إليه، وجود من لا يصلح في هذه المراكز سبب مشاكل كثيرة. ولو كانت المراكز والوظائف والمسؤوليات في يد خواص الناس وأخيارهم لاستقامت الأحوال واستقامت الأمور كما كان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي عهد أولاة كثيرين مضوا لسبيلهم. لكن تغيرت الأحوال وشدت غربة الإسلام اليوم، وقل الأخيار وكثر الأشرار، وذهب الناس إلى التعلم في أمريكا وفي أوروبا، وجاءوا بشر كثير وبلاء كثير، وصاروا في مراكز حساسة يبلون ما تعلموا هناك وما أشرب به قلوبهم، فحصل بهم ضرر عظيم. نسأل الله أن يهديهم ويصلح قلوبهم ويردهم إلى الرشاد، أن يبدلهم بخير منهم من الصلحاء والأخيار حتى يقيموا أمر الله وحتى يمنعوا الشر عن المسلمين. ذكر الله تعالى من عظيم قدرته خلق السماوات والأرض، ولم يفرد ذكر خلق الشمس، بل جعلها من جملة الآيات، فما صحة قول من قال إن الشمس أكبر من الأرض، وما دليل ذلك؟ أثابكم الله. الشمس آية من آيات الله، والقمر آية من آيات الله، والنجوم آيات، والسماء آية، والأرض آية، وفيها آيات وفي السماء آيات. والشمس من آيات السماء، هي من آيات ما فوق، كل ما فوقه هو سماء، وهي مستقلة عن السماء، آية مستقلة عن السماء عظيمة، نورها يظهر العقول الآن مع ارتفاعها العظيم، وحارضتها في وقت الصيف لا تخفى على أحد مع بعدها، فذلك يدل على أن آية من أعظم الآيات، والله جعلها ضياء وجعلها نورا للناس، هي من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يراها الناس كلهم وكأنها لا شيء، كأنها لا شيء، القلوب أكثرها مصاب لا يعي ولا يعي. والقبر كذلك آية عظيمة من آيات الله، من السماء، من آيات السماء، من آيات من فوقك، وهكذا النجوم والسيارات والثوابت على كثرتها كلها آيات لمن عقل ولمن تدبر ولمن رزق التوفيق يعتبر بها ويستدل بها على أن ربها أعظم وأكبر، وأن خلاقها سبحانه وتعالى هو العظيم مستحق العبادة، وهو العالم القادر على كل شيء. الذي خلق هذه الآيات العظيمات هو أعظم وأكبر سبحانه وتعالى، وهو المستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا. وأما دعوى بعض الفلكيين أن الشمس أكبر من السماوات وأكبر من الأرض إلى غير هذا، فهي دعوى مجردة لا نعلم صحتها ولا نعود عليها. هي آية عظيمة، أما القول بأنها أكبر من السماوات أو أكبر من الأرض فهذا شيء يحتاج إلى دليل. هذه مجرد دعوة كما يقول العلماء، هذه مجرد دعاوى ليس عليها دليل واضح فيما نعلم. ثم أيضا لو علمنا أنها أكبر من السماء ماذا يفيدنا؟ هي أكبر من السماء أو أصغر؟ هي آية عظيمة، آية عن سواء كانت أكبر أو أصغر، هي آية عظيمة سائرة دائمة في أمر الله، تأتي من الشرق وتذهب إلى المغرب وهكذا تعم الدنيا، تعم هذه المعمورة، تعم الدنيا والبحار، تطلع من الشرق سائرة في 24 ساعة ثم ترجع إلى مطلعها. وفي آخر الزمان ولعله ليس بالبعيد يقال له ارجعي من حيث جئت، فتطلع من المغرب ويقبل باب التوبة ولا ينفع أحدا بعد ذلك إلا عمله السابق. كل هذا سوف يقع كما قال سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة في القول أو كثرة في إيمانها خيرا. هذه الشمس إن تطلع من مغربها كما جاءت في النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آية عظيمة، سواء قال فلكيون إنها أكبر من السماء أو أصغر، فهي آية عظيمة مع القمر دائبين. نعم. فيما لا تخرج الشمس مستمرة في ملكها تغرب عن قوم، تغرب عن بحر.